الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا مجلس جديد في مبارحة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. طيب، قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك أراد الشرك الأكبر. الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز. وبغير الله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وإلا فإن هناك استعاذة جائزة بالمخلوق، كان تكون طريدا لقوم معينين فتستعيذ بقوم يعيذونك منهم قادرين على دفع شرهم عنك. والاستعاذة، وجه الاستعاذة كون الاستعاذة بغير الله شركا، أن الاستعاذة عبادة، فأنت إذا استعذت بالله عز وجل فقد عبدته، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. وتأتي هنا مسألة كثيرة، وعند قول استدل بقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أحدهم إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني المارد الجني، من شر سكانه، فيستعيذ بالجني من الشر، فصاروا بذلك مشركين، كما ذكر القرطبي في تفسيره، نص على أن فعلهم هذا كان شركا أكبر، وزادوهم رهقا أي ضعفا. ثم ما وهنا تأتي مسألة، وهي الاستعاذة أو هي الاستعانة بالجن في الأمور المباحة فيما يقدرون عليه إذا علم إسلامهم. فهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى الجواز واستدل بما رواه أحمد في فضائل الصحابة من طريق الوليد بن مسلم عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله قال: راث على أبي موسى خبر عمر وهو أمير المؤمنين، وكان هناك امرأة لها قرين من الجن فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسيم إبل الصدقة. والقول الثاني الحرمة، وكان أحمد يعني يميل إليه، قال: ما أحب لأحد أن يفعله، تركه أحب إلي، وهذا هو الصواب. وأما خبر سالم فهذا فيه انقطاع، لأن سالما لا يعلم إدراكه لأبي موسى الأشعري. ثم إن الجنية لا يعلم صدقه في دعواه أنه من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. ثم أن في هذا سدا لذريعة التعلق بالجن، فهذا يعني ملخص هذه المسألة. ثم استدل رحمه الله بحديث خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم. وأيضا ورد في صحيح مسلم أنه من أذكار المساء لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وذكر له أنه لدغ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قال في ليلته أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه ذلك. وهذا الحديث استدل به أئمة أهل السنة على أن القرآن كلام الله على أن كلام الله غير مخلوق على أن القرآن غير مخلوق أولا لأن القرآن كلام الله ثم كلام الله لا يكون مخلوقا البتة لأنه صفة الله عز وجل والقول بخلقها ممتنع وقد أجمعوا على أن صفات الله عز وجل غير مخلوقة ولو كانت صفات الله عز وجل مخلوقة لكان الله عز وجل مجرد عن كماله حتى خلقها. ثم من أدلة أن كلام الله عز وجل غير مخلوق هذا الحديث الذي استدل به الإمام أحمد رحمه الله إذ أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز فاستعاذته بكلمات الله دليل على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقة. وفي هذا إبطال لقول من يقول الاسم غير المسمى أو صفات الله عز وجل غير الله فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله واستعاذ بعزته واستعاذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته وهذا كله يدل على أن القول بأن صفات الله غير الله باطل. وكذلك قول من يقول صفات الله هي الله أو أسماء الله هي الله أيضا لا يصح ولم يرد هذا الإطلاق عن السلف ولو كان الاسم هو المسمى لكان الإنسان إذا قال نار لاحترق لسانه. وإنما الصواب في هذه المسألة أن الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي هذا التوسل بصفات الله عز وجل وبأسمائه فلم يرشد إلى التوسل بالصالحين وإنما أرشد إلى التوسل بهذه الاستعاذة بصفات الله عز وجل. قال فيه مسائل الأولى تفسير آية الجن وذلك أن آية الجن ترتبط ارتباطا واضحا بالحديث فاستبدلوا عما كانوا يفعلونه بالجاهلية إذا نزلوا واديا بهذا. قال الثاني كونه من الشرك نعم الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. وقد استدل بعض القبورية بالحديث الذي رواه أحمد في مسنده أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد وزيادة ورسوله شاذة وإن صحت فهو استعاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. غير أن الاستعاذة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه على أصل الطلب من المخلوق وهو الكراهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا فكان أحدهم إذا سقط صوته نزل ولم يأمر أحدا أن يعينه على ذلك. وقد ورد في الحديث سألت فاسأل الله واستعنت فاستعن بالله وهذا يشمل فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه. فسؤال غير الله عز وجل حتى فيما يقدر عليه في الحال الجائزة مكروه. قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوق قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك وهذا الاستدلال مأثور عن الإمام أحمد وذكره عدد من شراح الحديث كالخطابي والحافظ بن حجر. قال الرابع فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره وقال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة فإني من سمعت بهذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلغدغتني عقرب بالمهدية ليلى فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت وأنا تعود بتلك الكلمات تركه مرة فحصل له هذا. الخامس أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم فالمشركون كانوا يستعيذون بسيد الوادي ويحصلون بذلك منفعة دنيوية تفتنهم ومع ذلك لم يكن ذلك دليلا. فاستدلال القبورية ومن سواهم على أن ما يفعلونه من الشرك يحصلون به منفعة فهذا يكون من استدراج وكذلك السحر بعضهم ربما حصل من خلاله منفعة فإن ذلك يكون استدراجا ولا يدل على أن هذا الفعل ليس من الشرك. فالاستدلال بكون المرأة الأمر له فيه منفعة لا يدل على مشروعيته فضلا عن كونه ليس من الشرك، فإن الله عز وجل ربما نهى عن الشيء وفيه منفعة لأنه يقترن بهذه المنفعة من المضار والمفاسد ما يرجح. والخمر والميسر في كتاب الله عز وجل ذكر أن فيهما منافع للناس. نعم قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. وقوله فافتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية الآيتين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله عز وجل ويدعو غيره. والاستغاثة هي الطلب عند الحاجة وعند الضرورة، فتسمى استغاثة من كون النافع فيها مغيثا، ومن هذا يسمى المطر غيثا. فالمطر الذي ينزل بدون حاجة من دون قحط يسمى مطرا أو صيبا، ولكن إذا نزل بعد القحط فإنه يسمى غيثا. أو يدعو غيره يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا وارد، فاستغاثه الذي من شيعته، وهاجر قالت للملك أغث إن كان عندك غواث، غير أن هذا على الأصل المعلوم أن سؤال المخلوق الأصل فيه الكراهة حتى في حال جوازه. وقد افتتن الناس في الأزمنة المتأخرة بمسألة الاستغاثة بغير الله عز وجل، فكان من أكثر صور الشرك انتشارا، حتى صنف بعض القبورية مصنفات مفردة في هذه المسألة كالنبهاني والسبكي صاحب شفاء السقام وغيرهم وابن حجر الهيتمي، كلهم ينتصروا لجواز الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وليعلم أن شرك المستغيث بغير الله عز وجل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه عبادة لغير الله عز وجل، والدعاء عبادة. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. في الحديث الدعاء هو العبادة. الوجه الثاني أن فيه الاستغاثة بالأموات، نتحدث عنها الآن، أن فيه إشراكا في باب الأسماء والصفات، إذ أن القبوري الذي يستغيث بالميت المقبور على بعد آلاف الكيلومترات هذا أثبت له سمعا كسمع الله عز وجل، يسمع به القريب كما يسمع به البعيد، والميت على التحقيق لا يسمع أصلا. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ذو المدبرين، فكيف نثبت له سمعا لا يثبت للحي أصلا وإنما يثبت لله عز وجل. الوجه الثالث في أنه كفر أنه أثبت عملا لهذا الميت، وقد نص الصادق المصدوق على أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ولم يذكر منها إغاثة المستغيثين. فالمستغيث مكذب بالله، مكذب بهذا الخبر المستغيث بغير الله عز وجل. ثم إن هؤلاء المستغيثين بغير الله عز وجل مسيئين للظن بالله عز وجل، فإنه يعتقد أن هذا المخلوق أرحم به من الله عز وجل ويجعله واسطة بينه وبين الله عز وجل، ولو علم أن الله عز وجل أرحم به من كل مخلوق لاستغاث بالله عز وجل مباشرة، ويقيسوا ويشبهون الله عز وجل بالمخلوق، فإن المخلوق إنما يتخذ وسائط وحجابا لكونه إما أنه لا يستطيع أن يستوعب جميع شكاوى الناس فيتخذ نوابا وحجابا يحملون عنه شيئا من هذا والله منزه عن هذا، وإما لكونه لا يسمع لا يستطيع أن يسمع جميع الناس يكونون بعيدين عنه فيجعل عندهم نوابا وحجابا، والله عز وجل قريب مجيب سبحانه وتعالى، وإما لكونه ظالما فتحتاج إلى أن تشفع عليه من يجعله يرفع هذا الظلم، والله عز وجل منزه عن هذا، بل هو سبحانه وتعالى عند منكسرة قلوبهم كما ورد في الخبر الإسرائيلي الذي رواه مالك بن دينار، ففي الحديث القدسي يقول مرض عبدي فلم تعدني قال كيف أعودك يا رب العالمين، قال مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، يقول في قلب الرجب، هذا فيه شاهد على أن الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم. وقد قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله عز وجل هو وحده يجيب المضطر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قاعدة هامة وهي أنه في الأمور العظام لا يوجد استدراج، المشرك إذا استغاث بمعبوده لا يجيبه إلا الله عز وجل استدلالا بهذه الآية، ولهذا كان المشركون الأوائل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون، يعني يشركون بأمر العبادة. وهذا باب يطول. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذن الله عز وجل هو النافع الضار سبحانه وتعالى، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وهنا الظالمين بمعنى المشركين، الظلم والشرك كما ورد قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا تسأل أحدا سواه، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق يعني ولا تبتغوا الرزق عند أحد سواه، فهذا موطن الشاهد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، قال فابتغوا عند الله، قدم ما شأنه التأخير وأخر ما شأنه التقديم، وذلك يفيد الحصر. طيب، وذكر المؤلف هذه الآية التي فيها النص على توحيد جهة طلب الرزق، لأن معظم المستغيثين إنما يستغيثون لطلب الرزق. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، نعم غافل، ميت هو في شأن نفسه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وهذا يدل على أن الشرك ليس مختصا بعبادة الأحجار، فإن الأحجار ليس من شأنها أن تكفر وأن تؤمن، وإنما هو بعبادة الأحياء أيضا، والأحجار هذه ليست إلا رموزا عن أناس كانوا أحياء. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فهذا معناه أنك إذا دعوت في حال الاضطرار غير الله فقد جعلته إلها مع الله، الآية واضحة جدا والحمد لله. قال القرطبي ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه وأخبر بذلك عن نفسه، واستوفي ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه وتعالى موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر. الله عز وجل بعض الناس يقول ذنوبي تمنعني من أن أدعو فأتوسل أو كذا. يا أخ، الله عز وجل أجاب دعاء المشركين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. وإبليس دعا الله عز وجل قال فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. وإغاثة وغوث الله عز وجل لا يطلب بمعصيته وبالإشراك به. ثم إن الصالحين الذين تدعوهم وتزعم أنهم يعلمون الغيب هم يبغضون ما أبغض الله، ولو علموا منك الفجور ما رحموك، والله عز وجل هو أرحم الناس بك. وقد صح عن سلمان الفارسي أن إبراهيم أري ملكوت السماوات والأرض فرأى رجلا على معصية فدعا عليه فخسف به، ورأى رجلا آخر على معصية فدعا عليه فخسف به، فقال الله عز وجل أنزلوه لا يهلك عبادي. الله عز وجل أرحم بك من إبراهيم، وأرحم بك من موسى، وأرحم بك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوم القيامة يشفع جميع الشفعاء ويبقى أناس يخرجهم الله عز وجل برحمته بقبضته سبحانه وتعالى كما ورد في الخبر. قال وروى الطبراني بإسناده، وهذا إسناده ضعيف غير أنه تعود في الآيات السابقة، وإلا فالخبر يعني في سنده باللهيعة. وقد قدمت أنني استدللت بقول الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الاستغاثة المباحة، غير أن شيخ الإسلام في الاستغاثة والردع البكري ذكر أن مع أن كون هذا الحكم مباحا في نفسه إلا أن هذه الآية لا تدل أنها من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يعني هو يكون شرعا لنا، لكن هذا فعل رجل يعني قبل النبوة، وفعل رجل يعني ليس من هذه الأمة وليس نبيا. قال أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهو أبلغ من هذا لما جاء الصحابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله قدم الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يستغيث به هو ويترك الله عز وجل. لا شك أن هذا أبلغ، فيه مسائل. قال وفيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على هذا، أن من جعل وسائط بينه وبين الخالق يستغيث بهم ويدعوهم نقل الإجماع، ثم تابعه على ذلك جمع غفير من الحنابلة كصاحب الإقناع والكشاف وغيرها. وأيضا ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ابن عقيل أنه كفر أولئك المستغيثين بغير الله عز وجل. نعم. الرابع أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من دونه. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة نعم لا ينفع في الدنيا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لا دنيا ولا آخرة. نعم. الثامن أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. لا أضل ممن دعا غير الله، ولهذا ينبغي أن يقدم هو في الدعوة، فلا يدعى المتبرجة قبله أو المدخن، ويدعى ويقدم هؤلاء على من لا أضل منه وهو من يدعو غير الله عز وجل. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. نعم، لأنه ميت، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. هو يأتيك في الآخرة يعاديك ما يرحمك، وكانوا بعبادتهم كافرين، ويتبرأ منك. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الظن بالصالحين، أنهم يبغضون من يشرك بالله عز وجل. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. نعم. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هؤلاء المشركون الأوائل، أما المشركون المتأخرون ففي النوائب يدعون غير الله عز وجل فكانوا أشر. نعم. الثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. والتأدب مع الله عز وجل. بقيت مسألة السؤال المقبور الدعاء. إذا جئت إلى قبره وقلت أدعو لي، لم تدعه وقلت أدعو لي، هذا أيضا كفر، وذلك لأنه منقطع عمله كما ورد في الخبر، فلا يجوز أن يسأل هذا. وما والخبر الذي والنبي صلى الله عليه وسلم هو خصوصا ذكر أن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، وهذا يدل على أنه يبلغونه السلام ولا شيء غير السلام، فلا يبلغونه الاستغاثات. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي ورد فيه حياتي خير لكم من مماتي، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه ذنوب أمته فيستغفر لها، فهذا منكر، ولو صح فليس دليلا على الاستغاثة، لأنه صلى الله عليه وسلم يستغفر لك دون أن تطلب، ثم أنه لا يفعل شيئا آخر كأن يغيثك أو كذا، هو مجرد أنه يدعو ويستغفر صلى الله عليه وسلم. إن صح الحديث، والحديث لا يصح بل هو خبر منكر. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.